الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ومن جملة ما ادعي أنه منسوخ قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، فقيل إنه نسخها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ولكن الذي تسكن له النفس إن شاء الله تعالى في هذه الآية أنها آية محكمة غير منسوخة، لأن التدين لا يكون مع الإكراه، ولأن الجهاد في الإسلام لم يشرع لإجبار الناس على الدخول في الإسلام، إذ لا إسلام مع إجبار، وإنما شرع الجهاد لدفع الظلم والعدوان وإعلاء كلمة الله وكلمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقاتل العرب ليكرههم على الدخول في الإسلام، وإنما قاتلهم لأنهم بدأوه بالعداوة، ولي في هذه المسألة مؤلف صغير اسمه الإبطال لكثير من دعاوى النسخ بالاحتمال، فبينت تتبعت فيه ما قيل فيه من الآيات بأنه منسوخ، وبينت أنه ليس بصحيح. الذي يبين لكم كثرة دعاوى النسخ في عند المفسرين لا سيما المتأخرين هو إخلالهم بفهم القاعدة التي ستأتينا إن شاء الله، وهي القاعدة كم رقمها؟ 35، ما شاء الله، 35. النسخ في كلام المفسرين من الصحابة والتابعين أوسع من معنى النسخ عند المتأخرين. النسخ في كلام المفسرين من الصحابة والتابعين أوسع من النسخ من معنى النسخ عند المتأخرين، وهذا من جملة المصطلحات التي ضيقها المتأخرون ووسعها المتقدمون. فالذي أوجب الخلل في مسألة فهم النسخ الوارد على لسان السلف رحمهم الله تعالى هو أن المتأخرين ظنوا أن النسخ عند المتقدمين إنما هو رفع الحكم كله، بينما النسخ عند المتقدمين أوسع، فتخصيص العموم يسمى نسخا، وتقييد الإطلاق يسمى نسخا، وبيان الإجمال يسمى نسخا، وإزالة اللبس والإهام يسمى نسخا. فترى كثيرا من المتأخرين يتابع بعض السلف في القول بأن هذا منسوخ، وظنوا أن النسخ عند السلف لا يكون إلا برفع الحكم، وهذا خطأ وخلل في الفهم. فيقول مثلا ابن عباس رضي الله عنه لا إكراه في الدين نسختها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وإنما يقصد ماذا؟ أنه قيدتها أو خصصتها أو بيّنت الإجمال فيها. فحذاري يا طلبة العلم، إذا سمعتم لفظ النسخ على لسان سعيد بن جبير أو ابن عباس أو ابن مسعود أو علي بن أبي طالب في التفسير أو عطاء أو غيرهم من السلف المنقولة عنهم أقوال التفسير، إذا سمعتموهم يقولون هذه الآية نسخت هذه الآية، فاحذروا من أن تحملوها على معنى النسخ عند المتأخرين، انتبهوا، لأنهم قد يقصدون تقييد إطلاق أو إزالة لبس وإيهام وفهم مغلوط في الآية أو تخصيص عموم أو تقييد إطلاق كما ذكرت أو غير ذلك، فالحذر الحذر من ذلك أيها الإخوان. ومن أجل هذا أبطلنا كثيرا من دعاوى النسخ عند المتأخرين، لأن هذه الدعوة مبنية على الخلل في الفهم بين المصطلحات. وقريب من هذا أيها الإخوان لفظ الكراهة، فإن لفظ الكراهة في لسان السلف إنما يقصدون بها التحريم، لما ساق الله عز وجل كثيرا من المحرمات المتفق على تحريمها قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وروي عن بعض السلف أنه قال أكره الربا، أكره الجلالة، وهذا متفق على أن المقصود به إنما هو التحريم. فيعمد بعض المتأخرين ويحملون لفظ الكراهة في لسان السلف على المتقرر عندهم في الأصول من أنه الأمر الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه، فيقعون في أخطاء جسيمة، وهذا من أظلم الظلم ومن إنزال كلام السلف، أقصد من أظلم الظلم في حمل كلام الرجال على غير مرادهم. حصل الخلط الكبير في كتب التفسير في بعض كتب التفسير بسبب ذلك. فكثرة دعاوى النسخ عند المتأخرين ليست إلا نتيجة فهم خاطئ في معنى النسخ عند المتقدمين، والله أعلم. الخامسة والثلاث القاعدة التي بعدها السابعة وما أدري عنكم أنتم على كل حال أنتم لها. القاعدة السادسة والثلاثون: تحمل معاني القرآن على أسلوبه ومعهود استعماله. وما أجمل هذه القاعدة، تحمل معاني القرآن على أسلوبه ومعهود استعماله. اعلموا رحمكم الله أن أولى أقوال المفسرين بالصواب هو القول الذي يوافق استعمال القرآن الكريم في غير موضع النزاع. فإذا تنازعت أنا وإياك من المفسرين في تفسير لفظة معينة وهذه اللفظة تكرر ذكرها في القرآن ويراد بها معنى، فإن أرجح القولين في موضع النزاع هو ذلك المعنى، هو رد ذلك المعنى إلى تلك اللفظة التي تكررت في القرآن حملا على معناها الذي عهد استعماله في القرآن. وتجدون هذا في التفسير كثيرا، فاحفظوا هذا. فأولى أقوال المفسرين بالصواب هو القول الذي يوافق استعمال القرآن في غير موضع، في غير موضع النزاع. وعلى ذلك فروع من باب التوضيح فقط، مثل قول الله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. في خلاف بين المفسرين في حركة الجبال هذه، أهي حركة في الدنيا أم سيكون يوم القيامة؟ هل هذه الجبال نراها في الدنيا بهذه الطريقة أم أن المقصود به يوم القيامة؟ على قولين، منهم من قال بأن حركة الجبال المذكورة في هذه الآية إنما يراد بها حركتها التي ستكون في الآخرة، يعني في يوم القيامة. ومنهم من قال بل هي حركة لهذه الجبال في الدنيا كما يقوله بعض المتكلمين في إعجاز الكون ويتكلفون في تفسير وجود حركتها. فإننا نجد الجبال الآن لا تمر مر السحاب، ليس كذلك؟ لكنهم يقولون لأنك أنت تمر معها مر السحاب، فالإنسان إذا رأى نافذة الطائرة فإنها تمشي معه، بينما لو رآها من هو خارج الطائرة يرى أنها تمر عليه مر السحاب. ولذلك بحكم قربك من هذه الجبال لا ترى أنها تمر، لأنها على الأرض التي تدور، ودورانها لو يراه الإنسان من بعيد لرأى أن هذه الجبال تتقلب على مع دوران الأرض على شكل مر السحاب. ولكن لما رجعنا إلى معهود استعمال القرآن في حركة الجبال في آيات أخرى وجدنا أن القرآن يصف أن الجبال تتحرك في يوم القيامة، كقول الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وأيضا من الآيات وإيش؟ وقال الله عز وجل: وتكون الجبال كالعهن. وغيرها من الآيات. إذا ذكر القرآن أسلوب القرآن ومعهود القرآن أنه إذا ذكر الجبال وحركتها فإنما يقصد ما سيكون يوم إيش يا جماعة؟ يوم القيامة. فإذا ما الذي يخرج هذه الآية عن معهود القرآن واستعماله؟ لا لا لا لا شيء يخرجها. إذن القول الصحيح من القولين أن الآية هنا محمولة على حركة الجبال التي ستكون في اليوم الآخر، في اليوم الآخر. ومنها كذلك قول الله عز وجل عن النساء: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وزينة المرأة تنقسم إلى قسمين: إلى زينة متصلة كوجهها ومكياجها وجمال يديها وبياض جسدها وشعرها ونعومة وجمال قوامها، هذه زينة متصلة. لكن هناك زينة منفصلة مثل ثياب، زينة الثياب، زينة الحلي. فما المقصود بالزينة التي يجب على المرأة ألا تبديها هنا؟ أهي الزينة الباطنة وقال بها قوم من المفسرين، أم أنها الزينة الظاهرة وقال بها قوم من المفسرين؟ ننظر إلى معهود القرآن في استعمال الزينة. لا تجد آية في القرآن تستعمل الزينة في الزينة المتصلة أبدا، لكن فمتى ما يذكر القرآن الزينة فإنما يعني بها الزينة المنفصلة. فإذا موضع النزاع هنا نحمله على معهود القرآن واستعماله. فإذا القول الراجح هو أن الزينة التي أمرت المرأة بإخفائها وعدم إبدائها ليس هو وجهها وكفيها، لأن هذه زينة متصلة، ومعهود القرآن في الزينة إنما هو الزينة المنفصلة، فإذا يجب على المرأة أن تخفي حليها وأن تخفي ثيابها وأن لا تبدي شيئا من زينتها الظاهرة. ليس المقصود الزينة الباطنة، ليس المقصود الزينة الباطنة، لقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله يا بني آدم خذوا زينتكم، أي استروا عوراتكم والبسوا الثياب الجميلة. إذن جميع استعمالات القرآن في الزينة لو بحثتها من أول القرآن إلى آخره لوجدتها في الزينة المنفصلة. فإذا نحمل خلافنا في موضع النزاع على معهود القرآن واستعماله، وهنا يترجح قول ابن مسعود أن المقصود بالزينة هي الثياب. لماذا؟ لأن الزينة المقصود بها الزينة المنفصلة، وأما من قال بأنها زينة الوجه والكفين فإنها، وأما من قال بأنها زينة باطنة متصلة فإن هذا قد لا يكون أصاب والله أعلم. كذلك قول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وإيش وزينة، زينتها زينة منفصلة. ومنها قول الله عز وجل لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا هذا المثال كم الآن؟ ثلاثة. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، اختلفوا في هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم، والأقرب أن المراد إن شاء الله بهم اليهود، لأن غالب استعمال القرآن في القوم المغضوب عليهم من أوله إلى آخره إنما يقصد بهم من؟ اليهود. فإذا نحمل هذه اللفظة التي وقع النزاع عليها على معهود القرآن واستعماله، هذه من أعظم قواعد التفسير في الحقيقة، وهي من تفسير القرآن بالقرآن، وهي من تفسير القرآن بالقرآن. ومنها كذلك وهو من أعظمها أيضا تلك الكليات التي ينص عليها المفسرون في القرآن، هذه كليات عليك يا طالب العلم أن تفهمها فهما جليا وأن تحفظها حفظا كما تحفظ اسمك، لأنها تعينك على تفسير القرآن، إذ اللفظة في القرآن قد تتكرر في أكثر من موضع فيتفق العلماء على معناها في موضع ويختلفون في موضع آخر، فنحمل موضع الخلاف على موضع الاتفاق. مثلا كل إفك في القرآن فإنه يراد به الكذب، كل إفك في القرآن يراد به الكذب، متى ما مرت عليك الإفك فاعلم أن المراد به الكذب. كل شيء في القرآن أليم أليم فهو الموجع، فهو الموجع. وكذلك تصاريفها تألمون يألمون أي تتوجعون يتوجعون، هذا من التفسيرات الكلية في القرآن. وكذلك كل تأويل في القرآن فإنما يراد به حقيقة الشيء وعاقبته، كل تأويل في القرآن فإنما يراد به حقيقة الشيء وعاقبته. وكل ما مرت عليك أن الأمم رجموا أنبياءهم أو توعدوهم بالرجم، رجم الأنبياء رجم الأمم لأنبيائها، فإنما يقصدون به القتل، هكذا قال المفسرون رحمهم الله. لا أقصد إلا الرجم الوارد في قصص الأمم الماضية يقصدون به القتل. وكذلك كل ما مر عليك لفظ رزق كريم فالمقصود به الجنة ونعيمها، ليس المقصود به الدنيا، إنما الجنة ونعيمها. الله ما يصف الدنيا بالرزق الكريم، الرزق الكريم هو الجنة. وكذلك كل ما ورد في القرآن بلفظ زعم أو زعموا أو يزعمون فالمراد به الكذب، زعم في القرآن مرادف للكذب. وكذلك كل ما مرت عليك لفظة سلطان في القرآن فاعلم أن المراد بها الحجة. لماذا أذكر لكم هذه؟ لأننا إذا اختلفنا في كلمة سلطان في موضع معين فنحملها على المواضع السابقة. وكل ما مر عليك لفظ السياحة في القرآن فالمقصود به الصيام إلا في قوله فسيحوا في الأرض. ومن المعلوم أن هذه الكليات ليست كليات مطلقة وإنما هي كليات أغلبية، لأنه ربما يشذ بعض الأمثلة. وكل ما مر عليك في القرآن بلفظ عبده أو عبده مفرد مضاف إلى الله عز وجل فاعلم أن المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، جميع ما مر ما يمر عليك عبده مفرد مضاف إلى الله فاعلم أن المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في أغلب المواضع. وكل عسى في القرآن فهي مما يتحقق وقوعه، فهي مما يتحقق وقوعه. إذا قال الله عسى، مثل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فالمقصود به أنه سيبعثك مقاما محمودا. وكل شيء في القرآن بمعنى فاطر، في لفظ فاطر فمعناها خالق. وكل ما مرت عليك قاتلهم الله أو قتل الإنسان فالمقصود بها لعن، فقتل إذا أطلقها الله على طائفة أو فرد فالمقصود بها لعن. وكل ما مرت عليك لفظة قنوت فالمقصود بها الطاعة. وكل ما يمر عليك في القرآن من الأقوال المنسوبة للسان والأفواه، يقولون بأفواههم، يقولون بألسنتهم، فالمقصود به القول الكذب، يقصد به عز وجل تكذيب هؤلاء، يعني القول الزور، القول الزور، كقوله عز وجل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكل كأس ذكر في القرآن فالمقصود به الخمر. وكل لفظة لا ينبغي في القرآن فهو للأمر الممتنع عقلا أو شرعا، كقول الله عز وجل وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. والكليات في ذلك كثيرة، وقد ألفت رسالة جميلة جدا من مجلدتين، كليات القرآن، الكليات في القرآن جميلة جدا، وهذه المادة التي ذكرتها من جملة ما قرره الشيخ في هذا الكتاب غفر الله له. القاعدة التي بعدها، التأسيس في المعنى أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد. فإذا اختلف المفسرون في تفسير لفظة معينة على معنيين كل واحد منهم قال فيها بمعنى، انتبه، وكان أحد المعنيين قد ذكر سابقا في الآية، قد ذكر سابقا، والمعنى الآخر أو القول الآخر مبني على إحداث معنى جديد، فلا جرم أننا نرجح من قال بالمعنى الجديد إذا كان يحتمله اللفظ. لماذا؟ لأننا إذا حملنا الآية على هذا المعنى الجديد فيها فإننا نحملها على تأسيس معنى جديد، وإذا حملناها على المعنى القديم فقد بيّن الله عز وجل المعنى القديم فلماذا يؤكده؟ فإذا حمل المعاني على التأسيس، على تأسيس معاني جديدة أولى من حملها على معاني سابقة الذكر، سالفة الذكر. أنتم فهمتم هذا؟ خذوا مثالا بسيطا، انتبهوا وتبعوا معي في الآية قبل أن تكتبوا. قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فإذا أثبت أن جميع ما سيذكره الآن هو إيش؟ محرم، أليس كذلك؟ فإذا تحريمها عرف من أول الآية، إلا أن يكون ميتة فهي حرام، أو دما مسفوحا فهي حرام، أو رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. اختلف العلماء في تفسير الرجس هنا على قولين، منهم من قال بأن الرجس هنا هو الحرام، ومنهم من قال بأن الرجس هنا هو الشيء النجس. أي المعنيين أرجح ولماذا؟ من قال بأنه نجس، لما؟ لأن حمله على النجاسة فيه تأسيس معنى جديد، وحمله على التحريم فيه تأكيد لمعنى سابق، والتأسيس أجيبوا يا إخوان أولى من التأكيد، فهمتم؟ فإذا لكن انتبهوا، ليس كل تأسيس أولى، بل لا بد أن يحتمله اللفظ ودلالة اللغة العربية كما بينا في قواعد أخرى. خذوا مثالا آخر، قول الله عز وجل كل قد علم صلاته وتسبيحه. من الذي علم الصلاة والتسبيح؟ أهو المصلي والمسبح نفسه أم الله عز وجل يعلم صلاة كل أحد وتسبيحه؟ انتبه. قال الله عز وجل في ختام هذه الآية: والله عليم بما يفعلون. فلو أننا حملنا علم الأولى على علم الله لكان العلم الثاني المنسوب إلى الله تأكيد للمعنى الأول، لكن لو أننا حملنا علم على المصلي والمسبح نفسه، كل إنسان ألهمه الله عز وجل وعلمه الصلاة الواجبة عليه والتسبيح الواجب عليه، ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذا حملناها على علم المصلي نفسه والمسبح نفسه فيكون هذا تأسيس معنى جديد. إذن المصلي والمسبح علم صلاته وتسبيحه والله يعلم كل شيء، وهذا المعنى الثاني وهذا القول هو الأرجح ممن نسب العلم إلى الله عز وجل في قوله علم صلاته وتسبيحه. خذوا مثالا ثالثا. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اختلف العلماء في مرجع الضمير في قوله حبه، أهو يرجع إلى الله يعني ويطعمون الطعام على حبهم لله الأيتام والأسارى، أم أن الضمير يرجع إلى المتصدق أصلا فهو يخرج الطعام على حبه للطعام، على حب الطعام وإيش؟ إيش تقول؟ أي ماشي. على حب الطعام، فهل الضمير يرجع على المتصدق به أنت تخرجه وأنت تحبه، أم يرجع على الله؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله، وبناء على هذه القاعدة فالراجح أن الضمير يرجع إلى الطعام نفسه، فهو يتصدق ويؤثره غيره عليه حتى ولو كان في حاجة أو خصاصة مع عظم الحب للمال الذي يخرجه، فهو يخرجه لا زهدا فيه بل يحبه، لكن يقدمه لله عز وجل لعلمه بأنه سيلقى ثوابه وأجره فيما بعد. فإن قلت ولماذا ترجح هذا؟ نقول لأننا إذا حملناه على هذا المعنى فإنما يأتي بعدها يكون فيه تأسيس معنى جديد: إنما نطعمكم لوجه الله، انتهت. فإذا هم ما تصدقوا إلا حبا لله عز وجل، فلو أننا حملنا الآية الأولى على حب الله أيضا لكان في ذلك تكريرا، ولكن لو حملناه على حب الطعام لكان فيه تأسيس، والتأسيس أولى من التأكيد. ومنها كذلك كل ما قلنا ثلاثة زدناها، ومنها كذلك قول الله عز وجل عن أبناء يعقوب أنهم قالوا له: تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. اختلفوا في قوله حرضا ما المقصود به، فمنهم من فسره بالهلك، منهم من فسر الحرض هنا بالهلك، ومنهم من فسر الحرض بالمرض الشديد والسقم. أي المعنيين أرجح؟ لا جرم أنه السقم والمرض الشديد الذي يذهب صاحبه ويتلفه ويوصله إلى الهلاك. لما؟ لأن حمل اللفظ على هذا المعنى يوجب تأسيس معنى جديد، وأما حمله على الهلاك فقد ختم الآية بقوله أو تكون من الهالكين، فلا داعي للتكرير. وانتبهوا لهذه الآية، هذه قاعدة جميلة جدا، التأسيس أولى من التأكيد، تعينكم على الترجيح بين خلاف المفسرين. القاعدة 38: كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو الإجماع فهو رد. كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو الإجماع فهو رد، وذلك كتفسيرات القرامطة للقرآن لعنهم الله، فإنهم يجعلون له ظاهرا يفهمه العامة وباطنا لا يفهمه إلا خواصهم، فيفسرون الصلاة في قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة أنها الصلاة ذات الركوع والسجود، لكنها عندهم لها معنى آخر وهي حفظ الأسرار. إذا حفظت سرا فقد صليت سرين، صليت صلاتين، تبعت تتطوع بكيفك. حفظ الأسرار. هذا التفسير خلاف القرآن والسنة وإجماع السلف، فهو رد عليه. واسمع إلى تفسيرهم لقول الله عز وجل وآتوا الصيام كتب عليكم الصيام، فالصيام معناه العام الذي يفهمه العامة الأوباش أنه الإمساك عن المفطرات في الزمن المخصوص، لكن الذي يفهمه خواصهم ويحملون آيات الصيام عليه هو كتم هذه الأسرار. إذا حفظت الأسرار فقد صمت، وإذا عرفت الأسرار فقد صليت، بل والأدهى والأمر من ذلك يحملون آيات الحج على تفسير باطني عندهم، وهو أنه زيارة القبور المعظمة والمشاهد التي تعبد من دون الله، حتى يقول قائلهم إن زيارة قبر الحسين أو علي بن أبي طالب أو فلان وفلان أعظم عند الله من 1000 حجة، من 1000 حجة لبيت الله الحرام، ويجعلون تربة كربلاء أعظم من الحرمين الشريفين. فهؤلاء القرامطة لهم تفسيرات عجيبة في هذا الصدد. ومثلهم أبناؤهم الرافضة، فإنهم يفسرون قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا أن النور هو نور الأئمة 12، وخذوها قاعدة عند الرافضة، كل نور في القرآن فيقصد به نور علي والأئمة من بعده. هذا عند من يا جماعة؟ عند الرافضة. وكذلك تفسيرهم لقول الله عز وجل واتبعوا النور الذي أنزل معه، أي نور علي ونور الأئمة من بعده. وكذلك قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للإمام والإمامة. وكل هذه التفسيرات جرت على خلاف القرآن وخلاف السنة وخلاف إجماع السلف. وكذلك قول الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يفسرونه بأنه أبو بكر وعمر وبقية الصحابة، أنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والمقصود بنور الله أي نور ولاية علي والأئمة من بعده. وكذلك فهم يؤولون آيات الكفر والشرك، هذا أعظم شيء. هذا جميع لفظ الكفر والشرك الذي ورد في القرآن يؤولون لفظه بالكفر بولاية علي، فمن كفر بولاية علي فقد وقع في الكفر الأكبر، ومن أشرك وليا مع علي فقد أشرك، فيحملون لفظ الشرك على الإشراك في ولاية الأئمة، ويحملون الكفر على الكفر بولاية الأئمة. بل ويفسرون الطاغوت بمن كفر بولاية الأئمة، فكل من كفر بولاية الأئمة فهو الطاغوت المأمور باجتنابه في قوله تبارك وتعالى واجتنبوا الطاغوت. ولا نريد أن نطيل في تفسير هؤلاء. من أعجب ما رأيت قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يقولون إن الصلوات هي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده، والصلاة الوسطى هي علي وحده، والقنوت الوارد في قوله وقوموا لله قانتين أنه طاعة الأئمة عليهم السلام. كرم الله الحمار أن يفهم مثل هذا الفهم، هذا فهم أخرق. وأعظم من ذلك أيضا قول الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن النحل هم الأئمة 12، ويقولون ما من لفظة شيطان وردت في القرآن من أوله إلى آخره إلا والمقصود بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ويقولون في قول الله عز وجل ربنا آرنا الذين أضلانا، أي أبو بكر وعمر. عجبت لمن يسعى إلى التقريب، عجبت والله لمن يسعى للتقريب بين أهل السنة والشيعة 12. ومنها كذلك تفاسير الصوفية المبنية على الإشارات والألغاز التي لا يفهمها أصلا ربما المتكلم بها، كما ذكرناه عن سهل التستري تذكرونه، والجار الجنبي أي القلب، وصاحب بالجنب أي الطبيعة، وغيرها من تلك الخرافات الصوفية المبنية على الألغاز والإشارات. وكذلك مثلها التفاسير العددية في هذا الزمان التي يبنون فيها معاني كثيرة على أعداد الآيات، أعداد حروف الآيات، ويبنون حقائق علمية على تلك الأعداد، وكلها من التفسيرات المحدثة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فكل هذا باطل، كل هذا باطل، كل هذا باطل، لأنه فهم في القرآن على خلاف القرآن نفسه، وعلى خلاف السنة، وعلى خلاف فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. القاعدة التي بعدها: التفسير بالرأي، التفسير بالرأي المنبثق من أصوله الصحيحة مقبول. التفسير بالرأي المنبثق من أصوله الصحيحة مقبول. وأما الرأي، وأما الرأي الذي لم يبنى، الذي لم يبنى على برهان وعلم، فهو مردود. اعلم رحمك الله تعالى أن السلف قسموا التفسير بالرأي إلى قسمين: إلى الرأي المحمود وإلى الرأي المذموم. فالتفسير بالرأي المذموم هو تأويل كتاب الله عز وجل والأخبار الواردة في القرآن على غير علم وعلى غير هدى وعلى خلاف فهم السلف وعلى خلاف النصوص المفسرة لهذا المعنى من قرآن آخر أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حمل ألفاظ القرآن على غير معاني العرب أو على غير استعمالاتها. فكل هذا من التفسير بالرأي المذموم، وعليه تحمل الأدلة المحرمة للتفسير بالرأي، سواء المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الآثار الموقوفة على بعض أصحابه. فمهما وجدت حديثا يحذر من التفسير بالرأي أو أثرا يحذر من التفسير بالرأي، فاعلم أن المقصود به الرأي المذموم المبني على التفسير على خلاف هدي القرآن واستعماله ومعهوده، أو على خلاف فهم السلف، أو على خلاف لغة العرب واستعمالاتها. وأما التفسير بالرأي المحمود فهو ما كان مبنيا على الأصول الشرعية والقواعد المرعية واستعمالات السلف رحمهم الله تعالى في بيان معاني القرآن وشرح كلام الله عز وجل. فهذا التفسير إذا صدر من عارف بطرق الاستنباط مستجمعا لشروط الاجتهاد، فحينئذ يعتبر تفسيرا مقبولا، ولا يجوز أن نحمل عليه النهي الواردة في التفسير بالرأي. فإذا لا يجوز للمفسر أن يفسر القرآن بالرأي إلا بعد معرفته لمذاهب السلف واعتقاده العقيدة الصحيحة في سائر أبواب الاعتقاد، ومعرفته الكاملة بكلام العرب وأساليبهم في استعمال لسانهم، ثم معرفته كذلك بتفاسير السلف وطرائق الاستنباط والعلم بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ. والسلف رحمهم الله تعالى وإن اختلفوا في مسألة التفسير بالرأي إلا أن هذه القاعدة هي التي تجمع بين كل ما ذكر، كل ما ذكر. وبناء على ذلك، فمن حمل ألفاظ القرآن على العقائد الفاسدة فقد فسر القرآن بالرأي المذموم. من حمل القرآن على المذاهب الفاسدة فقد فسر القرآن بالرأي المذموم. ومن خاض في الغيبيات بدون برهان ولا علم مما استأثر الله عز وجل بعلمه فقد فسر القرآن بالرأي المذموم. ومن حمل ألفاظ القرآن على غير دلالات لغة العرب فقد فسر القرآن بالرأي المذموم. ومن فسر القرآن بهواه واستحساناته بدون علم ولا برهان ولا هدى فكذلك نقول في حقه إنه فسر القرآن بالرأي المذموم. القاعدة الأربعون: ألفاظ القرآن، ألفاظ القرآن لا تحمل إلا على المشهور من لغة العرب لا على شواذ اللغة. ألفاظ القرآن لا تحمل إلا على المشهور من لغة العرب لا على شواذ اللغة. ولقد حذر العلماء رحمهم الله تعالى من حمل الآيات القرآنية على الوجوه الشاذة أو الأقوال الشاذة، وذلك لأن القرآن من أفصح البيان، من أفصح البيان وأفصح الكلام، فلا يجوز حمله إلا على أحسن الوجوه العربية، فلا يجوز حمله على الشاذ والمحامل النادرة. والمتقرر في القواعد أن العبرة بالكثير الشائع لا بالقليل النادر. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، اسمعوا إلى كلام العلماء، وغير جائز حمل كتاب الله تعالى ووحيه جل ذكره على الشواذ من الكلام، وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود. وقال أيضا في موضع آخر رحمه الله، كتاب الله عز وجل لا توجه معانيه وما فيه من البيان إلى الشواذ من الكلام والمعاني، وله في الفصيح من المنطق والظاهر من المعاني المفهومة وجه صحيح موجود. ويوضح هذا الكلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله، للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه، والمعهود من معانيه، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه العظيم البرهان، ويجب على المعرب اللي يتولى إعراب القرآن تجنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة، فإن القرآن نزل بالأفصح من لغة قريش، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الزمخشري في كشافه، القرآن لا يعمل فيه إلا على ما هو فاشن. ما المقصود بقوله فاشن؟ أي منتشر ومشتهر، دائر على ألسنة فصحاء العرب دون الشاذ النادر الذي لا يعثر عليه إلا في موضع أو موضعين. القاعدة التي بعدها توضح القاعدة التي سبقت قبل قليل، لا يجوز متابعة من قال في التفسير بقول شاذ، أنكره عليه جماهير المفسرين. لا يجوز متابعة من قال في التفسير بقول شاذ، أنكره عليه جماهير المفسرين. والحكم بالشذوذ على شيء من أقوال المفسرين ليس مفتوحا فيه الباب لكل أحد، وإنما هو مخصوص بمقام العلماء لا غير، فهم أعرف الناس بالخلاف، وأعرف الناس بالأدلة قوة وضعفا، وأعرف الناس بالأقوال باعتبار موافقتها للدليل أو مخالفتها. وبناء على ذلك، فأي قول في التفسير عارض الإجماع فهو شاذ، أي قول في التفسير عورض به الإجماع فإنه شاذ، وأي تفسير عورض أو عارض النصوص الصحيحة فهو شاذ. أعيدها مرة أخرى، كل تفسير عارض الإجماع فهو شاذ، انتبهوا لهذه الكليات، وكل تفسير عارض النصوص الصحيحة الصريحة فهو شاذ، وكل تفسير انفرد به صاحبه ولم يتابعه عليه أحد وضعف مأخذه فهو تفسير شاذ. أعيدها مرة أخرى، كل تفسير عورض به الإجماع فهو شاذ، وكل تفسير عارض النصوص الصحيحة فهو شاذ، وكل تفسير انفرد به صاحبه وضعفوا مأخذه ولم يتابعه عليه أحد من العلماء فهو شاذ، وكل تفسير لم يجري عليه عمل العلماء فهو شاذ. فمتى ما هجر العلماء قولا من أقوال المفسرين فاعرف أنه شاذ، وكل قول عارض أصول الشريعة فهو شاذ، كل قول في التفسير عارض أصول الشريعة فهو شاذ. وأنا أضرب لكم أمثلة على هذه الأقوال التفسيرية الشاذة. من ذلك مثلا تفسير قول الله عز وجل عن النار: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فقد ذهب بعض السلف إلى أن النار لها نهاية، وأن أهلها يخرجون منها بعد النهاية أو يموتون فيها، وهذا القول شاذ لإطباق أهل السنة والجماعة على أن النار خالدة لا تفنى أبد الآباد ودهر الدهارير، وقد حكى الإجماع عليها جمع من أهل العلم رحمهم الله. والأقوال المنسوبة لأبي العباس بن تيمية وابن القيم في فناء النار كلها لا تصح عنهم بعد التحقيق. ومنها كذلك من الأقوال الشاذة قول الله عز وجل وجوه، أقصد من الأقوال من التفسيرات، من التفسيرات الشاذة تأدبا مع الله عز وجل، قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال بعض المفسرين أي تنظر ثواب الله، وهذا تفسير مخالف لإجماع السلف رحمهم الله تعالى، وكل تفسير عارض الإجماع فإنه باطل. ومنها كذلك عامة تفسيرات أهل البدع لنصوص الصفات، عامة تفسيرات أهل البدع لنصوص الصفات فإنها تفسيرات باطلة لأنها خالفت الإجماع وفهم السلف. ومنها كذلك ذهب بعض المفسرين إلى أن الإمام المذكور في قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أن المقصود به أم الإنسان، فالناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم، وهذا قول شاذ في التفسير وفي اللغة، لأن الأمة لا تجمع على إمام وإنما تجمع على أمهات مثلا أو أمات، فهذا تفسير شاذ وقول مبتدع ليس عليه سلف الأمة وأئمتها. إذن ما المقصود بقوله يوم يدعى، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بنبيهم، لأن النبي بالنسبة للأمة عبارة عن الإمام، عبارة عن الإمام. ومنها كذلك قول الله عز وجل عن مريم أنها قالت ربي ربي أنى يكون لي ولد، تخاطب من هنا؟ اختلف المفسرون، منهم من قال إنها تخاطب جبريل لأن جبريل هو الذي أتاها، فقولها ربي أي يا جبريل، والرب هنا معناه السيد، كأنها قالت يا سيدي جبريل، ولكن هذا قول شاذ غريب. وإلا فأغلب المفسرين بل كل المفسرين فيما أعلم أنهم يحملونها على الله عز وجل. ومنها كذلك قول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم، قال بعض المفسرين إنهما ليسا من صلبه بل من أبناء ذريته من بعده، وهذا قول غريب شاذ، بل الصواب أنهما من صلبه. ومنها كذلك ما روي عن مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أي يجلسك على عرشه معه، وهذا قول لم يتابعه عليه أحد من أهل العلم رحمهم الله، والمروي في ذلك موضوع، وعامة المفسرين على أن المقصود هو الشفاعة العظمى في فصل القضاء يوم القيامة. ومن الأقوال الشاذة في تفسير قول الله تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، قال بعض المفسرين أي اعتزلوا فرشهن فلا تناموا معهن، وهذا تفسير غريب شاذ لمعارضته للأدلة الصحيحة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت مع نسائه في نفس الفراش وتحت اللحاف كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ميمونة وغيرها رحم الله الجميع ورضي عنهم وغفر لهم. ومن القواعد كذلك ما رجحته السنة الصحيحة من أقوال المفسرين فهو القول الراجح، ما رجحته السنة الصحيحة من أقوال المفسرين فهو القول الراجح. فإذا اختلف السلف المفسرون من المفسرين على قولين وكان أحد القولين تنصره الأحاديث الأخرى الصحيحة فلا جرم أن القول الراجح هو ما رجحته السنة. وهناك رسالة دكتوراه من مجلدتين اسمها الترجيح بالسنة وهي من أجمل ما ألف في هذا الباب في الحقيقة. مثال ذلك مثلا اختلف المفسرون في الساق في قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، فمنهم من قال أي عن الشدة والكرب، ومنهم من قال بل المقصود بالساق هنا أي ساق الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. لما رجعنا إلى السنة وجدنا أنها رجحت هذا القول الثاني وهو في الصحيح في قول الله تبارك وتعالى قال فيكشف رب العزة عن ساقه فيسجد كل من كان يسجد في الدنيا إلى آخر الحديث. فإذا السنة رجحت أحد القولين فلا جرم أن الساق المطلق في هذه الآية هي ساق الله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. أرأيتم الترجيح بالسنة؟ إذن المفسر يحتاج أن يكون ملما بأحاديث السنة الصحيحة حتى تعينه معرفتها على الترجيح بين أقوال المفسرين. ومنها قول الله عز وجل ثلاثة قروء، هذا قاله الله عز وجل في شأن المطلقة فإنها تعتد ثلاثة قروء إذا لم تكن حاملا. ما المقصود بالقروء هنا؟ اختلف المفسرون على قولين، فمنهم من قال إن القرء يراد به الطهر أي ثلاثة أطهار، ومنهم من قال بأن القرء هنا هو الحيض. فلما رجعنا إلى السنة الصحيحة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القرء وأراد به الحيض، كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا أتى قرؤك فلا تصلي. والمرأة تترك الصلاة في الطهر أم في الحيض؟ في الحيض. إذن القرؤ هنا يراد به الحيض. والحديث هذا رواه أبو داود. ومنها كذلك الصلاة الوسطى، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المراد بالصلاة الوسطى على أقوال كثيرة، يكفي أنه قيل فيها أكثر من خمسة أقوال مشوا على الصلاة المفروضة كلها. لما رجعنا إلى بيان السنة وجدنا أن الأحاديث الصحيحة الصريحة تنص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا لفظ مسلم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. ومن القواعد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين مجملات القرآن بقوله وبفعله وبهما جميعا، هذه قاعدة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم بين مجملات القرآن بقوله وبفعله وبهما جميعا، كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فبين قول الله فبين المجمل في قوله وأقيموا الصلاة لما صلى على المنبر ولما علم المسيء صلاته كيفية الصلاة الصحيحة، وبين قول الله عز وجل وآتوا الزكاة فبين الأموال الزكوية ومقاديرها، كل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة، وبين قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، فكان في حجة الوداع كلما فرغ من منسك قال لتأخذوا عني مناسككم، وكذلك بين الإجمال في قراءة الكسر في قوله وأرجلكم، بينها بمسحه على الخفين وبغسله للقدمين على قراءة الكسر، وكذلك في قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لم يبين في هذه الآية الأوقات، لكن بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، كما في حديث بريدة لما صلى في اليومين، فصلى في اليوم الأول في أوائل الأوقات وصلى في اليوم الثاني في أواخر الأوقات، ثم قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: الوقت ما بين هذين. وبينها كذلك بقوله كما في الأحاديث الصحيحة: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، إلى آخر ما تعرفونه. وكذلك آيات الربا، آيات الربا هي مجملة في القرآن، ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الربا ومتى يكون التعامل ربويا في قوله: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وها، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وها. وقوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة: إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. فإذا لا ينبغي للطالب أن يعزف عن فهم القرآن بالسنة. القاعدة التي بعدها: لا يجوز حمل معنى الآية على بعض التفاصيل الغيبية التي لا دليل عليها. لا يجوز حمل معنى الآية على بعض التفاصيل الغيبية التي لا دليل عليها. لقد تقرر عند أهل العلم أن الأصل في أمور الغيب أن مبناها على التوقيف، فلا يجوز إثبات شيء منها إلا وعلى هذا الإثبات دليل من الشرع، ولا مدخل للنقول الضعيفة ولا الواهية المكذوبة ولا للرؤى ولا للمنامات ولا للمكاشفات والتخرصات والتخوضات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، لا مدخل لها في مسائل الغيب مطلقا. وسوف تمرون في قراءة ثنايا كتب التفسير على بعض التفسيرات التي تتكلم عن تفاصيل ودقائق غيبية لكن بلا دليل يعضدها، فحينئذ تشطب على ذلك ولا تقبله، وإياك أن تعتقده صحيحا، لأن الغيب لا يجوز أن يتدخل فيه إلا بدليل، وإنما العقول تقف عند حدود النص، فما أثبته النص الصحيح الصريح من الغيب فنحن نثبته، وما نفاه فنحن ننفيه، وعلى ذلك فروع. فمثلا قول الله عز وجل: فوسوس لهما الشيطان. من الذي وسوس لهما؟ الشيطان. من هما؟ آدم وحواء عليهما السلام. لكن السؤال هنا: كيف وصلت وسوسته لهما؟ اقرأ الجواب في كتب التفسير حتى تعرف أهمية هذه القاعدة، فإن كثيرا من المفسرين يذكرون قصصا مبنية على دقائق وتفاصيل غيبية لا يطلع عليها إلا بنص. فلو سألنا سائل وقال: كيف وسوس لهما وهما في الجنة وهو مطرود عنها؟ هنا اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى. فأغلب هذه المرويات فيها في تفسير هذه الآيات إنما هو مبني على دقائق غيبية لا دليل عليها، فهي غير مقبولة كلها، ما نقبلها لأنها غير مبنية على دليل، والأمر غيب، وتلك تفاصيل غيبية، كون إبليس دخل في جوف الحية ثم كذا، أو أنه وقف عند باب الجنة وأرسل وسوسته لهما، أو أنه دخل في جوف كذا وكذا، كل ذلك من التفاسير التي لا ندري عنها. فإذا قيل لك: ما الصحيح في هذه الآية؟ نقول: نؤمن بها ونعلم أن سبب الإخراج هو الوسوسة، ونقف عند هذا الحد، نقف عند هذا الحد، لا ندخل في شيء زائد من تفاصيل ودقائق غيبية إلا بدليل. ومنها كذلك تفسيرهم عند قول الله عز وجل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حقيقة هذا الجسد الذي ألقي على كرسي نبي الله سليمان، فقال بعضهم إنه صخر، وقال بعضهم إنه آصف، وهما شيطانان، وقال بعضهم إنه شيطان لم يسخر لنبي الله سليمان. وقال بعضهم إنه نصف جسد إنسان. وكل ذلك من الدخول في تفاصيل ودقائق غيبية نحن لم نطلع عليها ولا ندري عن حقيقتها. ومن يدري عن حقيقتها قد ماتوا ولم يخبرونا، وهو سليمان عليه الصلاة والسلام، ومن كان معه ممن رأى هذا الجسد الذي ألقي على كرسيه. ويذكرون في ذلك قصة أن سليمان ذهب إلى مكان كذا ونسي خاتمه، ثم أخذه جني فانقلب التسخير من نبي الله سليمان إلى هذا الجني. أو يعقل هذا في حق الله عز وجل؟ وهل الله عز وجل سخر هؤلاء الجن بسبب الخاتم حتى إذا خلعه انتهى هذا التسخير؟ هي آية من الله ودعوة استجاب الله عز وجل لها. فكل ذلك من التفسير الذي لا نقبله ولا نقف عنده ولا نعتقد شيئا منه مطلقا، لأنه مبني على تفاصيل ودقائق غيبية، وأمور الغيب توقيفية على النصوص كذلك في قول الله عز وجل فقلنا اضربوه ببعضها، في قصة غلام البقرة، ما هذا البعض الذي ضرب به الغلام؟ منهم من قال ذيلها، منهم من قال كبدها، منهم من قال كرشها، منهم من قال أذنها، وكل ذلك مما لا دليل عليه، وإنما هو أخبار عن أمور غيبية لم يعضدها البرهان ولم نكلف بالاشتغال باستكشافها. فإذا هذه قاعدة جميلة تمر عليك أقوال كثيرة في التفسير هي تحمل بين طياتها دقائق وتفاصيل غيبية، ومع ذلك فالمفسر لم يبني قوله هذا على شيء معتمد يجب القبول به. 45 أوامر القرآن أمر بها وبكل ما يتوقف على وجودها عليه. أوامر القرآن أمر بها وبكل ما يتوقف وجودها عليه. ونواهي القرآن نهي عنها وبكل ما يتوقف وجودها عليه. أعيد القاعدة مرة أخرى، أوامر القرآن أمر بها وبكل ما يتوقف وجودها عليه، ونواهي القرآن نهي عنها وبكل ما يتوقف وجودها عليه. فالأمر بإقامة الصلاة أمر بها وبكل ما يتوقف عليه وجود الصلاة وصحتها، أوليس كذلك؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فهو أمر بتعلم كيفية الصلاة، وأمر بالمشي إلى المسجد، وأمر باستقبال القبلة، وقبل ذلك أمر بالوضوء، وأمر بجميع شروط صحة الصلاة، بل وأمر بالخشوع فيها وبإتقانها وبفعلها على الوجه الشرعي. فالتفسير يتوسع، فالمفسر تتوسع مداركه بهذه القاعدة، أنك إذا أمرت في القرآن فتستطيع أن تطيل في تفسيرها بتفسير الأشياء التي تتوقف صحة هذا الأمر أو فعل هذا النهي عليه. وكذلك الأمر بالزكاة أمر بها وبكل ما تتوقف عليه، فهو أمر بتعلم أحكام الزكاة وبحساب المال لمعرفة الواجب فيه من الزكاة، وأمر بالبحث عن الفقراء والمساكين لتسليم الزكاة لهم. وكذلك الأمر بأداء الأمانات فهو أمر بها، وأمر بحفظ الأمانة في حرز مثلها، وأمر بعدم كتمانها، وأمر بضمانها فيما لو تلفت بالتعدي والتفريط. سبحان الله، لفظة واحدة استنبطنا منها أحكاما كثيرة. ومنها كذلك النهي عن الشرك، النهي عن الشرك فهو نهي عنه وعن كل ما يتوقف وجوده عليه. فكل طريق يوصل العبد إلى الشرك بالله عز وجل فهو منهي عنه، فهو نهي عن تعظيم الأموات وتعظيم القبور، ونهي عن تجصيص القبور والنذر لها والعكوف عندها والتبرك بترابها ورفع بنائها أو بناء المساجد عليها، كل ذلك منهي عنه، استنبطناه من الآيات الدالة على النهي عن الشرك. ومنها كذلك النهي عن الزنا، نهي عنه وعن كل طريق يوصل إليه، فهو نهي عن الخلوة بالأجنبية وعن كشف وجه المرأة وعن سفر المرأة بلا محرم وعن النظر للمرأة الأجنبية وعن خضوع المرأة بالقول وعن الاختلاط وعن تعطل المرأة إذا أرادت أن تخرج إلى الشارع، وعن التبرج والسفور، وعن كل ما من شأنه أن يكون ذريعة للوقوع في الفاحشة الكبرى. لفظة واحدة استنبطنا منها معاني كثيرة. هذا يسمونه التفسير باللوازم، التفسير باللوازم، أي من لوازم اجتناب الشرك كذا وكذا، ومن لوازم فعل الصلاة كذا وكذا. ومنها كذلك النهي عن قتل النفس، فهو نهي عنه، ويتضمن النهي عن أي طريق يفضي إلى تعريض النفس للعطب والهلاك، فهو نهي عن الانتحار، ونهي عن حمل السلاح في الفتنة، ونهي عن بيعه بين المسلمين في الفتنة، ونهي عن التكفير بلا علم ولا برهان، لأن فتنة التكفير من لوازمها استباحة الدم والمال، أليس كذلك؟ من لوازمها استباحة الدم والمال. بل وهو نهي عن السرعة بالسيارة الجنونية التي قد توجب قتل النفس بلا مسوغ شرعي. وكل ما من شأنه أن يكون طريقا لقتل النفوس المعصومة فإنه منهي عنه. ومن هنا نعرف أن من أعظم طرق التفسير وطرق دلالته أن تفسر الآية أولا بمنطوقها، ثم تنتقل بعد انتهاء تفسير المنطوق تفسر مضمونها ومفهومها، ثم بعد ذلك تغوص في تفسير إيش لوازمها وما يتعلق بها ويدور حولها. هذا هو التفسير. فإذا استلمت آية فسر للناس منطوقها، ثم مفهومها وما تتضمنه، ثم لوازمها التي تدور حولها، حينئذ يخرج الناس بتصور كامل عند ذلك. القاعدة السابعة والأربعة، يعني يا زائد عليكم يا ناقص، السادسة والأربعون: لا يحمل كلام الله تعالى على اصطلاح حادث. لا يحمل كلام الله عز وجل على اصطلاح حادث. فهذا من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله عز وجل، أن تكون هناك طائفة أو علماء في فن معين، في فنهم هذا توجد مصطلحات متفقة مع مصطلحات القرآن، فيحملون مصطلحات القرآن على تلك المصطلحات التي اتفقوا فيما بينهم على معناها، فيحملون كلام الله على المصطلحات الحادثة، وهذا خطأ عظيم جدا. قال ابن تيمية رحمه الله: لا يحمل، قال ابن تيمية رحمه الله: ومن أعظم أسباب الغلط، ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح، ويحمل كلام الله على تلك اللغة التي اعتادها في هذا الفن، يقصد شيخ الإسلام. وقال رحمه الله تعالى: ومن هنا غلط كثير من الناس، فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه إما من خطاب عامتهم وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى معين، فإذا سمعوه في القرآن أو الحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى، فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية وعلى عاداتهم الحادثة، وهذا مما دخل به الغلط على طوائف. بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل به، نزل في القرآن والسنة، وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ، فبتلك اللغة وتلك العادة والعرف خاطبهم الله ورسوله، لا بما حدث من المصطلحات بعد ذلك. أنا أضرب لكم مثال كحمل لفظ الكراهة في القرآن على الكراهة الأصولية الحادثة، فإن الكراهة في القرآن إنما يراد بها التحريم، فالكراهة في القرآن مرادفة للتحريم، لكن نجد أن بعض الأصوليين قد يحمل لفظ الكراهة الواردة في القرآن أو السنة أو على كلام السلف الأوائل أنها الكراهة التنزيهية، وهذا خطأ كبير. قال ابن القيم رحمه الله: فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وما تركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك غلطا كبيرا. ومنها كذلك حمل لفظة لا ينبغي في القرآن على الكراهة، حمل لفظة لا ينبغي في القرآن على الكراهة، وهذا تفسير للقرآن بمصطلحات حادثة. بل لا ينبغي في القرآن هي في المحظور أو الممتنع عقلا أو شرعا. ومنها كذلك حمل لفظ التأويل على التأويل الذي يفهمه المعتزلة من صرف الكلام من معناه الراجح إلى معنى آخر بلا قرينة، فمنهم من يمر من إذا مر عليه لفظ التأويل فسره بهذا، فسره بهذا، وهذا خطأ، لأن عرف القرآن في لفظ التأويل أن المقصود به بيان الحقيقة والعاقبة التي يؤول الأمر إليها. ومنها كذلك انتبهوا نسبة المشيئة المضافة للعبد في القرآن إلى أن مشيئته مشيئة مستقلة كما تفهمها القدرية، ولا تعلق لمشيئته بمشيئة الله عز وجل. هذا الفهم فهم للقرآن على مصطلحات بدعية حادثة. وكذلك فهم الجبرية أن الآيات التي تنسب المشيئة إلى الله أنها تتضمن سلب العبد قدرته واختياره، أيضا هذا فهم للقرآن على مصطلحات حادثة. وكفهم الخوارج والمعتزلة من الآيات التي تنص على تعذيب بعض أصحاب الكبائر في النار أنه التعذيب المطلق والخلود المطلق كتعذيب الكفار، هذا حمل للقرآن على مصطلحات حادثة، وهذا من أعظم الغلط الذي دخل على بعض المفسرين. وكحمل آيات الجنة والمغفرة والرحمة والرضا والتكفير على أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما فعله من المرجئة، فهذا تفسير للقرآن بمصطلحات حادثة. وما أكثر هذه المعاني تجدونها في بعض التفاسير التي بنيت على غير طريقة السلف رحمهم الله. فإذا خلاصة هذه القاعدة أن ألفاظ الكتاب والسنة يتعين حملها على عرف القرآن واستعمالاته وعلى فهم السلف وعلى دلالات اللغة العربية، وأما مصطلحاتنا فيما بيننا فلا يجوز أن نحمل كلام الله عز وجل عليها. القاعدة 47. سؤال: هل يمر علينا في القرآن استثناء بإلا؟ الجواب: نعم، وهو كثير ولا قليل في القرآن؟ كثير. إذن لابد أن نعرف قاعدة الاستثناء، وهي القاعدة 47. الأصل في الاستثناء إذا تعقب جملا عوده لجميعها إلا بقرينة. الأصل في الاستثناء إذا تعقب جملا عوده لجميعها إلا بقرينة تدل على عوده لبعضها دون بعض، إلا بقرينة تدل على عوده لبعضها دون بعض. فمن ذلك قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. حكم الله عليهم بكم حكم هنا؟ بثلاثة أحكام: أولا أن يجلدوا 80 جلدة، الشيء الثاني عدم قبول الشهادة منهم أبدا، الشيء الثالث الحكم عليهم بالفسق. ثم قال بعدها: إلا الذين تابوا. فهل قوله إلا الذين تابوا يرجع إلى الجميع؟ الجواب: أما رجوعه للجلد فلا يمكن أبدا، فالتوبة بعد ثبوت الجلد لا تسقط الحد. فإذا بقينا في رجوعه إلى أمرين: قبول الشهادة والفسق. اختلف العلماء من المفسرين وغيرهم في ذلك، فمنهم من قال لا يعود إلا إلى الجملة الأخيرة، وهم المفسرون من الأئمة الحنفية رحمهم الله. فإذا تاب القاذف فإنما يرتفع عنه وصف الفسق فقط، ولكن تبقى شهادته في المحاكم غير مقبولة حتى ولو تاب، لأن الاستثناء إنما يرجع إلى اللفظة الأخيرة فقط. ولكن ذهب الجمهور إلى أن الاستثناء في الأصالة يرجع إلى ما سبق إلا بقرينة تدل على عوده لبعض الجمل دون بعض ولا قرينة هنا. فالقول الصحيح هو العمل بمقتضى هذه القاعدة، وهي أن التوبة تسقط رد الشهادة وتسقط الوصف بالفسق، هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. لما؟ لأن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها. خذوا مثالا آخر حتى يتضح لكم الأمر. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فهل الاستثناء هنا يرجع إليها جميعا؟ الجواب: أما رجوعه للشرك فهو أمر واضح، ورجوعه للزنا أمر واضح، لكن العلماء اختلفوا في توبة من قتل نفسا متعمدا أو تقبل توبته أم لا. فذهب بعض السلف إلى أن القاتل عمدا عدوانا لا توبة له، وذهب أكثر العلماء إلى أن له توبة. والقول الصحيح هو رجوع هذا الاستثناء إلى جميع الجمل السابقة، إلى جميع الجمل السابقة. فإذا كانت التوبة الصادقة النصوح تكفر ذنب الشرك الذي هو أعظم من القتل، فلا أن تكفر ما دونه في الرتبة من باب أولى. واضح يا جماعة؟ فإذا لا يستثنى لا الشرك ولا قتل النفس ولا الزنا، كلها إذا تاب الإنسان منها تاب الله عليه. فعرفنا الراجح في خلافهم بهذه القاعدة. خذوا مثالا ثالثا، قول الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا متعمدا، انتبهوا للأحكام المترتبة على القتل. ومن قتل مؤمنا خطأ، هذا في القتل الخطأ، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا بماذا؟ بالكفارة أو الدية. الآن قبل الاستثناء ورد حكمان: الكفارة والدية. فهل الاستثناء يرجع إليها جميعا؟ الجواب: يرجع إلى الكفارة يا شيخ حمد. إذا تصدق الأهل المقتول بالكفارة قالوا: ما نبيك تكفر، ما نبيك تصوم يا رجل. الكفارة حق لله ليس حقا للأولياء. فإذا تثبت على قاتل الخطأ الكفارة، والاستثناء لا يرجع إلا إلى الدية فقط. سبقه جملتان ومع ذلك قامت القرينة، ودل الدليل على أنه لا يرجع إلا لواحدة دون الأخرى، لأن الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة ليس حقا لا للمقتول ولا للأولياء، وإنما هو حق لله عز وجل الذي خلق هذه النفس وخلق هذا الجسد الذي اعتديت عليهما. فالكفارة لا حق لأحد أن يتنازل عنها ولا أن يتصدق بها. فإذا قوله إلا أن يصدقوا، إنما الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة لقيام القرينة والدليل على أنه يرجع إليها دون ما غيرها. طيب اسمعوا إلى هذا، وهذا كثير في القرآن ترى، احفظوها. انظر إلى القرينة فقط، إن قامت القرينة على تخصيص بعض الجمل فقل بها، وإلا فالأصل أنه يرجع إلى الجميع. فهمتم يا شيخ محمد؟ اسمع إلى هذا وأجيبوا أنتم. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. هل الاستثناء يرجع إلى ما مضى جميعا؟ الجواب: يرجع إلى أغلب ما مضى، فهو لا يرجع إلى الميتة. فإذا ذكيت الميتة هل تحل؟ رأيت شاة ميتة غير مقطوعة الرأس ثم قطعت رأسها وذكيت على الطريقة الشرعية، هل تحل؟ إذن الميتة لا ينفع فيها الذكاة. الدم هل يدخله الذكاة؟ الدم المسفوح هل يدخله الذكاة؟ الجواب: لا. لحم الخنزير حتى لو ذكي، فإذن هذه الثلاثة لا تدخل. ما أهل به لغير الله هل يدخل؟ ما ذبح على للات ومنات الثالثة الأخرى والأصنام والأشجار وعند القبور التي تعبد من دون الله هل يدخلها الذكاة؟ الجواب: لا. إذن يدخل المتردية والنطيحة وما أكل السبع إن أدرك ذكاتها. إذا هجم الأسد أو الذئب على شاة وأدركتها وفيها حياة مستقرة فذكيتها صارت حلالا. إذا تردت شاة من جبل أو سقط بئر أو سقط بعير في بئر فأدركت ذكاته فالحمد لله. إذن يرجع على بعض ما سبق لا على كل ما سبق، ويعرف هذا طلبة العلم، طلبة العلم يعرفون هذا، عندهم القرائن التي تدل على أن رجوع الاستثناء إما إلى الجميع أو إلى بعض أو إلى بعض الجمل. ها ما في؟ طيب قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إلى أن قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هذا الاستثناء عائد إلى الجميع بالإجماع، عائد إلى الجميع بالإجماع كما قال السمعاني رحمه الله تعالى. لكن إلا أنهم قالوا فيما لو قطع أو جنى جناية على غيره بالقتل فإنه لا بد فيه من القصاص، لكن تقبل توبته، لكن تقبل توبته قبل القدرة عليه. متى ما تاب قبل القدرة عليه فيسقط جميع الحقوق السابقة التي فعلها، فلا نقطع له يدا ولا رجلا ولا نصلبه إلا فيما يتعلق بالقصاص إذا ثبت عليه. أفهمتم هذا؟ يرجع إلى الجميع. لكن إن تاب بعد القدرة عليه، يعني بعد إمساك الشرطة له وسجنه ورفع أوراقه للمحكمة، فهذا لو تاب 1000 توبة ما تسقط حقوق الآخرين، يسقط الحق فيما بينه وبين الله إذا كانت توبته نصوحا، أما حقوق الآدميين فهي من مال أو جناية فلا بد من استيفائها منه. فالكلام على التوبة قبل القدرة عليه، يعني قبل القبض عليه، لعل هذا واضح. القاعدة 48: القول التفسيري الموافق لتاريخ النزول مقدم على غيره. القول التفسيري، هذا وقت الإقامة ولا تونا؟ شوف الساعة أشرت بقى 7، انتبه لها يا أبو حمد، ها؟ لأن في ناس جايين ما يبون يتأخرون. القول التفسيري الموافق لتاريخ النزول مقدم على غيره. خلاصة هذه القاعدة يا أستاذ فلاح، خلاصة هذه القاعدة يا أحبابي، أنه إذا اختلف السلف في تفسير لفظة على على قولين، وكان أحد القولين يتكلم عن حادثة قبل نزول هذه الآية أصلا، قبل نزولها، وقول تفسيري يتكلم عن صورة تتوافق مع نزول الآية أو بعد نزولها، فلا جرم أن الآية تحمل على ما توافق مع سبب نزولها. وأما الأقوال البعيدة عن مدلول الآية ونزولها وزمان نزولها فإنها تبقى أقوالا غريبة عن مدلول الآية ومعناها. فإذا اختلف المفسرون في معنى آية أو لفظ من القرآن فالقول الراجح هو ذلك القول المتفق مع نزول الآية، وأما القول المخالف لنزول الآية أو لا يتفق معه فهو قول مرجوح ضعيف. مثال ذلك مثلا قول الله عز وجل: ومن عنده علم الكتاب. من هذا الذي عنده علم الكتاب؟ من المقصود في هذه الآية؟ ومن عنده علم الكتاب؟ قيل إنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، لكن السؤال هنا: متى أسلم عبد الله بن سلام؟ إنما أسلم في المدينة لا في مكة، وهذه الآية مكية بالإجماع، فكيف يراد بها عبد الله بن سلام الذي لم يسلم بعد؟ كيف يراد بها عبد الله ابن سلام الذي لم يسلم بعد؟ ولذلك أبى ذلك التفسير ابن كثير رحمه الله، قال: وهذا القول غريب، لأن هذه الآية مكية وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. ولذلك فالأظهر أن من هنا يراد بها أهل اليهود والنصارى ممن عندهم علم من الكتاب، ممن عندهم علم من الكتاب، ممن يعرفون وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم ويعرفون أنه سيبعث في آخر الزمان، فلا يحمل على عبد الله بن سلام. لماذا؟ لأن إسلامه متأخر عن نزول الآية، كيف تنزل الآية ثم يقع السبب؟ هذا ما يمكن أبدا. مثالا آخر حتى يتضح لكم في نفس عبد الله بن سلام أيضا، قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فقيل إن المقصود بالشاهد أيضا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، ولكن أبى هذا القول المحققون من أهل التفسير. لماذا؟ لأن الآية مكية بالإجماع، وعبد الله بن سلام إنما أسلم بالمدينة، فكيف يكون هو الشاهد والآية مكية؟ هذا لا يكون أبدا. ولذلك فالراجح هو أن الشاهد قومه من اليهود، من اليهود، هؤلاء هم الذين يشهدون كما قال الله عز وجل يعرفونه، أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصفته كما يعرفون أبناءهم. ومنها كذلك قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما المقصود؟ عفوا، قال والإثم والبغي بغير الحق. ما المقصود بالإثم هنا؟ منهم من قال إنها الخمر، منهم من قال إنها الخمر، ولكن أبى ذلك المحققون من علماء التفسير وردوا هذا القول بقولهم إن هذه الآية مكية في يوم كانت الخمر فيه حلالا وليست بإثم، حلالا وليست بإثم. إنما حرمت الخمر متى؟ في المدينة. فكيف يصفها الله عز وجل بالإثم في مكة وهي إنما حرمت في المدينة، في المدينة؟ ولذلك فالقول الأقرب إن شاء الله أن الإثم هو كل ما خالف الشرع، كل ما خالف الشرع. بل في نزول سورة المزمل، المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قال بعض المفسرين بأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في مرط لعائشة، وهذا نجزم نحن بخطأ هذا التفسير. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام متى بنى بعائشة؟ في المدينة، وتلك السورة مكية بالاتفاق، فكيف تنزل عليه في مكة وعائشة ليست عنده أصلا؟ فإذا دائما تنظرون إلى سبب النزول لأنه يعينكم على الترجيح بين أقوال المفسرين. فأن السبب الذي أو القول التفسيري الذي يتفق مع سبب النزول هذا هو القول الراجح. وأما أن تحمل الآية التي نزلت سابقا على حوادث لم تحدث بعد وإنما حدثت في اللاحق فإن هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. ومثل ذلك أيضا آخر حتى نقيم الصلاة، قال أبو العباس بن تيمية في رده على ابن مطهر الحلي الرافضي في منهاج السنة النبوية، فإن ابن الرافضي هذا يقول في سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين، نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين. قال رحمه الله ابن تيمية فإن سورة هل أتى مكية باتفاق العلماء، وعلي إنما تزوج فاطمة بالمدينة أصلا بعد الهجرة ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر، وولد له الحسن في السنة الثالثة من الهجرة والحسين في السنة الرابعة من الهجرة بعد نزول هل أتى بسنين كثيرة. فقول القائل إنها نزلت فيهم من الكذب الذي لا يخفى على من له علم بنزول القرآن وعلم بأحوال هؤلاء السادة الأخيار. ونكمل القواعد بعد الصلاة بإذن الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.